أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل شيء له الحكم وإليه ترجعون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم